على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال في كل أبواب العبادات إيش رجح قول الإمام مطلقا. إذا في العبادات يكون الراجح عندنا ما هو؟ ليش دكتورة منى؟ ليش متعلقة بالواقع ف وبالتالي بقي متعلقة فقط بقوة الاجتهاد ابتداء. لاحظتم؟ بس هل العبادات ايضا كل المسائل بس في العمر؟ طيب ما لم تصح عنه روايه من يفسر لي هذه العباره؟ هذا بناء على المقوله السابقه انه كل ما ورد عن اصحابه هي اقوال. وصلت؟ كل ما قال اصحاب من اقوال هي اقوال ايش؟ لم. لذلك في كل ابواب العبادات ما لم تصح عنه روايه بها الغير اللي هو أبو يوسف أو محمد أو الحسن أخذ مثل تيمم لمن تمرا نبلا. هاي مسألة في حديث ليلة الجن كان ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي سأل ابن مسعود يعني ماذا في الإداوة يعني هذه التي معك؟ فقال نبي فتوضأ بالنبي. هذا ابن مسعود حديث ابن مسعود ومن مسعود إمام المدرسة صح؟ وقوله هذا سيكون موجود في داخل المذهب وثبت عند أبي حنيفة فعمل به استحسانا وقال إذا كان عندك نبي مستمر طاهر نتكلم عليك أن تتوضأ به ولا تتيمم. أخذا بهذا إيش؟ أخذا بهذا أخذا بهذا هذه الرواية. الآن في المذهب هل العمل على هذا؟ ليس العمل عليه وإنما على قول من صاحبين أنك تتيمم مع وجود النبي. قلنا أي نبي؟ الطاهر. أي الحديث سألني ما في داوتك فقلت نبي فقال ثمرة طيبة وماء طهور فتوضأ منه في سنن ابن ماجه وغيره. شيء خلصنا؟ خلاص المسألة؟ إذا في بعض مسائل في العبادات أخذ بقول الصاحبين، بس عموما العبادات أخذ بقول مين؟ أبي حنيفة. وكل فرع بالقضاء تعلق قول أبي يوسف فيه ينطق، وكل فرع بالقضاء تعلق قول أبي يوسف فيه ينطق. يلا يا دكتور إيمان، لماذا قدمنا قول أبي يوسف؟ نريد حتى أن نرسخ مفاهيم نتعامل من خلالها مع الفقه. هذا من باب التنظيم صح؟ وباب التنظيم مسائله كحكم شرعي جزء منها متعلق بالواقع. فأبو حنيفة ما اجتهده فيها كان من باب التنظيم. عندما جئنا إلى باب التطبيق وجدنا مثل أبي يوسف أول قاضي قضاء وله تجربة كبيرة فوجدنا إنه إيش؟ إنه ما يختار أو ما يأخذ به أفضل وأنت. إذن هذا يعطينا فكرة. أول شيء لا نريد أن نأخذ بالقول إلا أنت بالواقع صح؟ اثنين علينا أن نراعي الأحكام التي تدخل تحت التنظيم الواقع. صحيح لا يوجد تمسك في قول أبي حنيفة بنفسه بعينه. لاحظتم؟ بعدها يوجد عندنا أريحية في الاختيار بين الأقوال في المذهب على حسب الأنسب لنا. هاي معاني، هذه المعاني التي أقولها لكم جعلت المذهب الحنفي والمذهب الذي يسود بين المسلمين، وجعلت حتى غيره من المذاهب فعليا هم يطبقون المذهب الحنفي. في هاي الكلمة الأخيرة التي قلتها يعني فعليا بعض المذاهب الأخرى يصح عملهم في مذهبهم لأنهم يخلدون الحنفية. كيف؟ يعني لو ترك الأمر لهم مع مذهبهم لتعثر الأمر عليهم، فهم يعملون في مذهبهم ومذهبهم قال لهم اعملوا مذهب الحنفية في هذا الترتيب، فصاروا حقيقة صح عملهم في مذهبهم لتقليدهم. بهدوء انظر وراقب وعاين ستجد هذا هو الواقع. تنسوها؟ تنسوها كيف؟ لماذا الحنفية؟ لأنهم يفكرون هكذا نجحوا. ما بنوا فقههم على ظواهر أحاديث، غيرهم بنى فتورط، هم ما بنوا رفضوا وبنوه على معاني فنجحوا في العبادات والمعاملات على حد سواء. وأيضا كانت عندهم حيوية عدم تقيد بشخص وإنما تقيد بعلم واختيار ومراعاة، وعندهم علم رسم مبسي، هذا في عند غيرهم أضعف حالا منهم. فهمتوها؟ يعني الحكم قبل أن نطبقه في الواقع نعاين قواعد خاصة في تطبيقه. هذه المعاني هي التي جعلت الدول تتمسك بقول الحنفية وتأخذ به، لأن الكل ينصح حتى لا تقع توقع مجتمعك في حرج في إيش؟ في التطبيق عليك من مذهب الحنفية. يعني هذا حقيقة النظر. بس هذه المعاني التي أقولها لكم لاحظتم؟ يعني بكل أريحية. عارفين شو معنى قضاء؟ يعني تتكلم عن ربع الفقه تقريبا، خمس الفقه. هذا كله درسنا في قول الحنفية ابتداء. قلنا كل ما يتعلق بالقضاء ايش؟ كل ما يتعلق بالقضاء قول ابي يوسف فيه ايش؟ ينتقى. لاحظتم هاي المعاني انها يهمني جدا جدا، يعني من اسباب رئيسيه ان اصر على الدبلوم وحضور الدبلوم سنة حتى هذه المعاني تترسخ حقيقه في اذهاننا، حتى لا نقف امام الطلاب ونكون عايشين في عالمنا النظري وفقط بحثنا نريد ان تصبح شافعيه، نريد ان تصبح حنفيه، نريد ان تصبح حنفيه فقط بحث. لا، عندنا قدره ان نطبق الاسلام في افضل صوره واي افضل واحسن فيها، عندنا قدره على ذلك. هم طبقوا أئمتنا السابقين الإسلام بهذه الكيفية وهذا، ونحن إذا أردنا أن نطبق علينا أن نفعل نفسنا مشروع عليه. هاي استقرت في أذهانكم؟ أنا أتوقف مع هذه الأشياء يعني كثيرا، لأني يعني هاي مفاصل في التفكير، مفاصل في طريقة التعامل مع الشريعة. وفي مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا بما يقوله محمد، وفي مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا بما يقوله إيه؟ هاي في المواريث، هاي وين؟ في المواريث، هاي المواريث. طبعا يعني إن شاء الله يمكن بعد غد نبدأ في المعاملات، يعني سنفعل مقدم ستجدون هنا في المعاملات، يعني من البداية سنقرر فكرة أنه لا تهتم كثيرا ما هو الراجح من هذه الأفكار كما نفعل في عبادتنا، وإنما يكون الراجح منها ما هو الأنسب للواقع. ما كان في تطبيقنا في الواقع إيه؟ يقدم حلا أفضل، يقدم عدلا أكثر، يوصل حقوقا أكثر بطريقة أفضل، فهو الذي نعمل به. الواقع يهم الابتداء أن القول أن يكون صادرا عن المجتهد المطلق ابتداء حتى يكون هذا القول محل عمل في الجملة المفهومة صح؟ ثم بعدها إذا أردنا إيش؟ أن نطبقه نرى ما هو الأنسب لنا. هذا باب فيه اجتهاد هائل جدا أو لا؟ والإشكالية أنه نحن مجال الاجتهاد لنا ضخم جدا واسع. تركنا هذا المطلوب منا في هذا الاجتهاد فاتنير وذهبنا إلى اجتهاد لا حاجة لنا به. يعني اجتهاد هذا اللي هو مطلوب منا بتعلم الإسلام ونعرف مسائله وواقعيتها ونطبق في الواقع ونخرج عليها تركناه ولا نكاد نعرفه في جامعاتنا وفي دور الإفتاء عندنا وذهبنا إلى الاجتهاد الخاطئ بدون أهلية من آية وحديث نقوم بالضحك يعني تركنا عملنا وذهبنا لعمل إيش معمول ولا فائدة إيش من لاحظت الكارثة التي عندنا ويظن أن الواحد إذا صار على مذهب يعني سيكون غبيا يعني لم يجتهد لا على العكس هو من أجل الناس هو يعيش الواقع ويجتهد فيه بس في حقيقة الاجتهاد الذي يقدر عليه وأنت بالطريقة التي سلكتها أصبحت غبيا لأنك تفعل شيء لا تقدر إيش عليه عرفت لماذا أهل السنة صاروا في آخر الأمم لأن حياة المجتمعات بحياة علمائها كما يقول حكيم الأمة دواء أدواء الأمة إيش العلماء وطبقة العلماء في المجتمعات مشغولة بشيء غريب عجيب بدأت تجتهد إيش من جديد فصارت مشغولة عن المجتمع ولا تعيشه فيتصدر للكلام بالفتوى من ليس أهل من أحزاب دينية وغيرها وكذا وكذا فضاعت فلم يعد الإسلام بيننا إلا كتاريخ وعاطفة ومحبة ليس علما له علماء يؤثرون ويغيرون ويقودون ويطبقون الإسلام على حقيقته بما يناسبنا هذا المعاني أصبح عنده سمة فيها تكاد أن تكون ميتة يعني أن يطبق الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمننا بما يقتضي عصرنا بما هذا يحتاج إلى أشخاص عندهم أهلية صح؟ من خلال قواعد وأصول وتلبسات هذا أصبح إيش؟ من يفعل هذا ناس نوادر جدا والباقي فقط فتوى بطريقة خطأ بعاطفة بغيرها فلم يعني فأصبح العلماء إذا صح التعبير في المجتمع إيش ليسوا أحياء فكيف نريد من المجتمع أن يكون حيا يعني هذا مبحث اجتهاد وطريقة التلقي للحكم الشرعي حقيقة من أصعب إيش ما المذهب والعلم يعني فيه له ترتيب وبناء وطريقة وأصول واستخراج واستنباط يعني هاي يدركها من يضبط العلم من يعرفه والآخرون هم أصلا هذا الأمر غير متصور لديهم فهمت ماذا أقصد؟ فنحن نعيش يعني بسبب ذلك إيش؟ يعني حقيقة في مشكلة يعني في مشكلة في فهم الإسلام في التعامل مع الدين أو أنا الذي بعبر عنه حكيتها يعني أنا في الأخبار إنه نحن مشكلة المسلمين الكبرى كيف نتلقى الحكم الشرعي؟ ما هي طريقة تلقي الحكم الشرعي؟ هل أن نتلقاه يعني نتلقى الحكم من أفراد من فرد أسد وقلت يعني مثلا نحن نقلد علوما لا نقلد إيه نقلد أفراد نحن هذه مشكلة أصبحت عندنا أننا نشتغل العلم الشرعي بطريقة خاطئة فأصبحنا نطبق الإسلام بطريقة خاطئة وأصبح أهل السنة يمثل الأخاف في العالم لذلك عند كثير من الغربيين يستبدل مصطلح سني ومصطلح إرهابي وحقهم أن يفعلوا ذلك لأن أهل السنة يتعاملون مع الإسلام بطريقة خاطئة وبالتالي قابليتهم للإرهاب كبيرة إلا عن طبق متزلق مثل هذا. في مشكلة عندنا، في مشكلة، في مشكلة في التعامل، كيف نتعامل على كل. هنا أمامكم حنفية يعني واضح جدا عندهم إيش الفقه ليس بمنفصل عن الواقع بالمرة. يعني مثل القانون الأردني، القانون الأردني مثل الأحوال الشخصية معتمد على مذهب الحنفية، ما في مانع عندنا يكون اللجنة التي فيه كلها حنفية يختارون على المذهب الحنفي كل القانون، ثم في بعض المسائل يذهبوا، بس مسائل يختار عندما يذهبوا، مش يذهبوا الحيض طلاق لا يقع في الحيض وطلاق الثلاث والمسائل هذه المزعجة، يختاروا بعض أقوال وروايات في داخل المذهب أو من قول الشافعية أو من قول غيره بناء على الاستقراء والدراسة. يعني تركوا المذهب الحنفي لأنه في هذه المسألة في عسرة، فيها ظلم، فيها عدم إيصال حق، قول الشافعية كان أولى منا، فيكون الاختيار مبني على خبرتهم وتجربتهم في القضاء 40 سنة 30 سنة 20 سنة، فيكون على هذا الاختيار. من جمعيات حقوق المرأة هي التي تمني عليهم بعض إيش آراء وأقوال، ثم يخرب بيت المرأة من وراء هذه الأشياء. يعني عندما أخذ الطلاق التعسفي دمر المجتمع، دمر نحن ما في عندنا فرق بين الرجل والمرأة من جهة إنه المرأة لأنها بنتك وأختك وأمك، فبالتالي من لنا يرضى لأختها أن تظلم، لزوجتها لأمه أن تظلم، لبنتها أن تظلم، ما في عندنا هي النظرة. يعني نظرة رجل امرأة إنه نعطي حقوق نأخذ حقوق ما في، لأن عندما آخذ حقوق بنتك أنا مأخذ حقوقك وزيادة، مش هكذا كمسلمين نفكر؟ أما في الغرب يختلف بعض ترتيبهم لأنه أولاد زنا يعني، فما عندهم أصلا بنت، فأصبح رجل له حقوق وامرأة حقوق والكل يريد أن يأخذ حقوق أكثر. هذا البحث نحن غير موجود عندنا أصلا، فهمتم فكرتي؟ يعني أنت ترضي مثلا ابن في لا يأخذ حقه، يعني هاي النظر أصلا خاطئة. عندما يقول حقوق المرأة نحن أصلا هاي المخالفة لتفكيرنا ابتداء، فعندما أوجد طلاق التعسفي دمر البيت والأسرة، عندما أوجد يعني خلع، عندما أوجد هذه الأشياء اللي هي مخالفة ترتب عليها ماذا حصل في المجتمع. الآن مثلا أكثر الطلاق يحصل عندنا في الأردن عن طريق الشقاق والنزاع، هذا ليس عند الحنفية، هذا عند الشافعية. الآن ما في مانع عندنا نأخذ بذلك على العكس، لكن نريد هل هذا أنفع للمجتمع؟ يعني نريد هذا كلها أبحاث إيش؟ اجتماعية، يعني فيها متخصصين اجتماعيين يتتبعون ويرون هذا الشقاق والنزاع جيد ولا غير جيد؟ يمكن نجد فيه مشاكل كبيرة. على كل أبد كمان أيضا نريد، أنا لا أريد في هذه اللحظة أن أجزم، بس نريد هكذا كل هذه التطبيقات في القانون اختيارات القانون سواء الحنفية أو غير الحنفية تعمل عليها دراسات، ويكون هناك قضاء يعني يكون لجان واستقراءات من قضاء وكتاب حتى يكون عندنا اختيارات، ثم نقول نريد أن نقدم قانون أحوال شخصية كل 5 سنوات، ما في مانع صح؟ كل 3 سنوات، كل سنة نزيد مادتين أو ننقص مادتين، ما في مانع، بس بما يقرر مصلحة ومنفعة إيش؟ هذا شبه مقصود، يبقى يناقشون من جهة الدليل ويرجفون. يعني هذا صادر المجتهد مطلق، قول قابل للعمل، بس هل هو نافع لنا ولا غير نافع؟ أنا؟ ما هو الذي يرى أن يخرج الإجرام؟ يخرج الإجرام؟ لا يعتبر. ها؟ لا يعتبر. لا يعتبر. نعم. فوق ما هو شو فوق ما هذا الرجل يعني؟ ضال. مالك؟ واحد يترك الإجماع. إيه أنا صالح. يضل يعني. واحد ترك مثلا مجمع عليها. يخالفه. بلاه تركت الجماعة بلاه حتى لو عمل العالم نعم حتى لو عمل العالم يعني مسجد تفضل مثلا بلاد طيب يعني هذه الأشياء بس أنا أتفطن فيها بس يعني حتى نعي المشكلة التي تواجهنا أو التحدي الذي هو إيش أمام جميل الآن ننتقد مسائل ذوي الأرض بعدها ورجحوا قياسهم فرجحوا استحسانهم على القياس كلمة استحسان يا سليم ابتداء عندما تسمعها معناها راجع ابتداء معناها راجع يعني عندما يقول استحسان يعني هذا القول راجع إلا استثنوا من ذلك كان نسيب 18 11 مسألة وصول 20 مسألة كذا مسائل معدودة على الأصابع أكثر بشوية التي القياس فيها راجع للاستحسان هذا من بين إيش مئات الآلاف من مسائل الاستحسان يعني الراجع بس هذا الآلاف كم من هذا الآلاف من إذا كلمة الاستحسان عندما نقرأها إيش هو الراجع جيد وهذا الترجيح جزء كبير منه من محمد نفسه محمد حسن كاتب المذهب كان بالضرورة والتيسير ورفع عرفت ورجحوا استحسانهم على القياس إلا مسائل بعض مسائل رجح القياس وما فيه إيش التباس ما رأيكم خلصنا هاي معلومة إيه مهمة بعدها وظاهر المروي ليس يعدل عنه إلى خلافه إذ ينقل هل نملك أن نترك ظاهر الرواية ما لم يكن المسألة إيش متعلقة بالواقع صح متعلقة بالواقع وأيضا ما وجدنا المجتهدين في المذهب رجحوا خلافها إذ ينقل فنلتزم بظاهر إيش الرواية ونعمل إيش به إذ ينقل جميل بعدها البيت هذا مقصود لا ينبغي العدول عن إيش الرواية لا ينبغي العدول عن دراية إذا إذن لا والسطر الثاني إذا العدول عن إيش على وفدها إيش رواية لا ينبغي العدول عن دراية إذا أتى بوفدها رواية هذه القاعدة الأولى حذفها مأخوذة من علم مصطلح الحديث وليس تفصيلة عند الحنفية وإنما وجدت عند مدرسة متأخري الحنفية ومدرسة محدثي الفقهاء لم تؤخذ إيش ابتداء من المذهب ما معناها على الظاهر الذي يستخدمونه أن أي قول يا دكتورة منى جاء في المذهب أي قول جاء في المذهب عن أبي يوسف عن محمد وكان موافقا للحديث فهو مقدم معمول به على غيره يعني هذا يحدث في المذهب تلاحظ كيف المنظومة فيها أشياء تضرب بعضهم البعض لأن المنظومة عبارة هذه عن مجموعة فوائد جمعها ابن عابدين ونظمها هي فوائد فبعض فوائد كانت إيجابية وبعض فوائد كانت سلبية أنتم هي فوائد نظمها هي فوائد نظم هي فوائد نظم تحطم مفيدة جدا ونافعة بس فيها يعني إيش تدقيق ووعي شديد في قراءتها وفهمها إلا نقع في مشكلة إذا لا ينبغي العدول عن دراية الدراية إذا دراية يعني عن حديث أو آية إذا جاء مر ولو لقول ورد فيه عن أبي حنيفة أو طيب هذا مطلق إذا نريد أن نؤوله التأويل انه لا ينبغي العدول عن دراية عن اصول جاءت متطابقة مع إيش؟ مع الرواية المنقولة عن أبي حنيفة، يعني منقولة عن أبي حنيفة وموافقة للأصول المروية عن أبي حنيفة. بس هذا تأويل منا، بس هم لا يريدون هذا، هم يريدون المعنى الذي قلت. لذلك كان ترجيح مدرسة المحدثين الفقهاء ليس بالترجيح إيش القوي، لأن نتيجة ترجيح الأصول بالمعاني الفقهية بالمصلحة بالضرورة بالتيسير تصبح تعيش الفقه على حقيقة، لا تذهب وتنشغل فيما إيش لا يعنيك. صحيح؟ صحيح؟ طيب انظر، هيا سمير، هاي فقط سافر بهذه المقولة لبلدك. وكل قول جاء ينفي الكفر عن مثله ولو ضعيف أحد، لو لم تخرج من هذا الدبلوم إلا بهذا البيت لكذا، فاحفظ نفسك من تكفير المسلم في كل مسألة. لا يجوز لك أن تعمل إلا بالمفتى به والراجح والمعتمد إلا فيما يتعلق بتفكير مسلم، فإن المرجوح يقدم على الراجح ويكون المرجوح هو الراجح إن تعلق به تفكير مسلم. عن على حد لاحظتم لا يجوز لك ما مر معنا بالإجماع العمل إلا بالراجح إلا فيما يتعلق بتكفير المسلم، فإن المرجوح يعني وجدنا قول عند الحنابلة عند الشافعي قول عند الحنابلة قول مجرد قول، وهذا القول لا يذكر به فاعل هذا الفعل أو قائله لا نفسره. لاحظ كيف الذي يدرس الفقه يصبح إنسان متعقل ولا يبقى مهووس. هل استغنيت يا شيخ سمير؟ فيه الغنى وليس فيه الغنى، يعني هذا فيه نجاة الآن لمجتمعاتنا. طيب قاعدة واحدة عشان تعرف ضياعنا بسبب جهلنا عدم معرفتنا بأحكامنا وشريعتنا وكذا هو الذي يسبب كل هذا إيش الإرباك. لذلك ضروري الدول أن تعلم هذه المتخصصين وغيرهم حتى نخرج من إيش من هذا الجهل وننجو من هذا الهلاك. فهمناها؟ وكل قول جائز. طبعا نحن كأهل السنة لا نكفر أحد من أهل القبيلة، يعني الشيعة لا نكفرهم، لا شأن الخوارج للأسف الإباضية الخوارج لا نكفر، لا شأن لنا بالتكفير، كل من استقبل قبلة ليس لنا بحث فيه إيش بالتكفير. يكفر الإسلام قالوا إن أنكر ما دخل به، أنكر شيء معلوم في الدين بالضرورة، أنكر شيء معلوم في الدين إيش أما غيره لا يكون لنا بحث كثير معهم كثير. ولسنا حريصين، لذلك عندما ترى شخص طوال الوقت كفر كفر كفر كفر اعلم أنه ليس من أهل الخير ولا يسير على طريق العلم، لو عرف العلم لما خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لإدخال الناس الإسلام وليس لإخراج الناس. فلذلك عندما تأتي شخص يقول ما في صلاة ما في تسبيح بدعة تفعل كذا يمنع الناس من صوم أو صلاة أو تسبيح أو يبدع ويضلل اعلم أنه لا يسير على طريق أهل السنة، وهو أقل ما يقال فيه أقرب إلى الفرق الضالة، لأن القرآن مرنا بالصلاة وبالتسبيح وبالصيام الصحيح وبالعبادة، ورمنا بالدعوة إلى الله ويدخل الناس إلى الإسلام وليس بخطأ، فهو يخالف نهج الله ثم يقول لك أنا أسير على طريق السنة. سنة من؟ سنة الشيطان. من سنة النبي لا تقول هذا يسلك مسلك الشيطان فيها يبدأ نفسه، وللأسف عامة مشايخ المسلمين اشتغال بهذا بهذه النبرة أكثر من اشتغال بالنبرة الأخرى. صح؟ جميل، تفضل. أليس عند الحنفية يتساوى بين الكفر الثلاثة، كفر الفعل قولي ولا اعتقادي، قول عمل والاعتقاد؟ كيف هذا؟ يعني سواء أكان الكفر من هو على الكفر الثلاثة؟ أنا على الكفر واحد لا على الثلاثة. هذا ما يعني ذكر في يحضرون كفر أكبر وكفر أصغر. كفر واحد إما مسلم أو كافر لا تعرف أين أتوا هذا. والكفر الآخر هو معناه الكفر الذي قال كفر دون كفر بن عباس، هذا الكفر اللغوي اللغوي، لأن إما أنت مسلم أو إيش أو كافر. إيش يعني أنت مسلم يعني؟ والله أنا أصلاً ما فهمت الموضوع. ما في مسلم، ما في لغير مسلم، ما في عندنا بس إما مسلم أو كافر. ابن عباس عندما قرأوا له فيما يتعلق بالخوارج وغيرهم يعني في الكفر، فقال هذا كفر دون كفر. ماذا قصد؟ معنى اللغوي، أي معنى كفر دون كفر إيش معناها؟ المعنى اللغوي يعني أنه مغطي للإمام بس هو مسلم. أما الكفر أنواع ما في، عندنا نوع واحد. قولي وعملي واعتقادي يعني مثلا يقول كر فعل فعلي يعني اذا شرب الخمر معتقدا لا تشبه مثلا اذا لابد ان نرجع للاعتقاد هذا غير موجود لو زنى مستحلا له كفر مستحل الكفر يفترض متعلق بالاعتقاد صح؟ نعم مثلا بعض الشتيمة يعتبر كفر ايش هو؟ بعض الشتائم مسبات الله نعم ليس سب الله يعني في كتب الفتاوى يذكر بعض الشتائم ليس سب الله وسب الدين معتبر بكفر القولي ويقول هذه يساوي كفر اعتقادي كيف هذه يعني هذا شائع في بلادنا يعني فتحنا نخاف من هذا على هذا المعنى لا ما في خلاف ما في نقاش هو الاصل الاعتقادي والان هو يعني في اشياء استهزاء بالدين سب الذات الإلهية سب سيدنا محمد هذا إيه نفس الشيء يعني يأخذ نفس لا أختلف معك بس أنا خفت من كلامك أن البعض يقول يكفينا أنهم لم يحكموا بما أنزل الله فهم كفار أنت يعني على هذا فإذا أردت أن تقول شيء فعلي أو قولي تحتاج أن يكون يعني واضح وتبين لنا مستند يعني حتى تظهر يعني حتى لا نقع في الإشكال الأصل الاعتقادي. طيب وكل ما رجع عنه المجتهد صار كمنسوخا فغيره اعتمد. لذلك أخذنا بالكتب المتأخرة لمحمد تذكرون لأنه يكون قوله في الجامع الصغير ناسخ لقوله إيش. وكل قول في المتون أثبت فذاك ترجيح له ضمنا أتى. هذا سميناه ترجيح إيش؟ ترجيح الضمني. الآن هي أمامكم ترجيح ضمني المتون. الآن أمامكم المتون المتقدمة في مذهبنا ما هي؟ الطحاوي، الكرخ، الجصاص، الخصاص، الحاكم، هذه تسمى المتون المتقدمة. المتون المتأخرة قدوري، بداية، مختار الفتاوى، وقاية الرواية، كنز الدقائق، النقاية، ملتقى الأبصر. ما رأيكم؟ خلاص؟ خلاص؟ متون المتون يعني تحقق المسألة. ترجمة زميلة. مثل أصل هذا تحقق يعني من الذي فيهم أصل؟ يعني يفترض إنه على المتون ولعل بعض المتون عملت بتطبيق في عصر يعني بعض المتون رجحت قول في مدرسة سمرقند مختلف عن مدرسة بخارى وهكذا يعني. أي مذهب؟ يعني هو أقوى اثنين عندنا في المذهب الكنز والوقاية. الكنز والوقاية. البداية ليست مثلا البداية البداية لا البداية لأنها قدوري مع الجمع الصحيح وقايا فرجحت على الشروح والشروح على الفتاوى القدم من ذات الرجوع. ما رأيكم إذا رجحنا إيش متون لأن المتون لنقل أكثر بس هذا ترجيح ترى من جهة التنظير ترى وإلا ممكن يعني من جهة التطبيق نجد أقوال في الفتاوى يعني تخبرنا عن العلة والبناء والتفسير وكذا. ما لم يكن سواه لفظا صححا، ممكن شيء مصحح في الفتاوى يقدم على الشروح مقدم، فالأرجح الذي به قد صرح. إذا نمشي على الترجيح الصريح أقوى من الترجيح إيش؟ الالتزام. لا سيعطينا أمثلة ذات وسابق الأقوال في الخانة. ما معنى الخانة؟ فتاوى قاضي خان وملتقى الأبحر ذو مزية. هذه في هذين الكتابين الخانية وملتقى الأبحر إيش الصورة لها؟ رجح ماذا؟ رجح جعل القول المقدم هو الراجح صح؟ ما قدمه من الأقوال كان هو إيش؟ هو الراجح. طيب جميل. بعدها يقول وفي سواهما يعني سوى الخانية وملتقى الأبحر، ملتقى الأبحر هذا متن متأخر لإبراهيم الحلبي جمع فيه متون الحنفية، جمع فيه متن ساعدوني متن قدوري والوقاية والكنز كلها والمختار جمعها في متن واحد. لا الحلبي الصغير شرف على منية المصلي، والحلبي الكبير شرف على مصطفى، له متن متن جمع فيه المتون المعتمدة ولذاته من المتون المعتمدة وعليه شروح عديدة. ملتقى الأبحر وعليه مجمع الأنهار وكتب أخرى الدر المنتقى وغيره. طيب الآن بعدها طريق آخر للترجيح وفي سواهما اعتمد ما أخروا دليله. طبعا هذه أشهر قاعدة أو أشهر طريقة في المذهب أن القول الراجح يؤخر دليله، فيطرق قول أبي حنيفة، يطرق قول أبي يوسف، يطرق دليل قول أبي يوسف، يرد على دليل قول أبي يوسف ثم يطرق قول أبي حنيفة ولا يرد عليه. تأخير الدليل دلالة على رجحان القول. طبعا تلقائي نرجح على قوة الاجتهاد بس نجدهم يتبعون هذا، فنشوها فدائما نرجح دليل قول مين؟ أبي حنيفة لأنه المحرر اللي أخر دليل يكون هو القول، كما هو العادة في هداية ونحوها لراجح إيش والمبسوط عامة الكتب في طريقة مناقشة الأدلة في مذهبنا تؤخر إيش دليل القول الراجح. طبعا هو يكون قول أنا أتكلم على استدلاء، أتكلم إيش على استدلاء. إذا ما واحدا قد عللوا له وتعليل سواه أهمل. أيضا هذه طريقة أخرى للترجيح، ذكر قولين وأحد القولين علله قال لأنه والقول الآخر ما علله، فما علل له يكون ترجيحا إيش له. وحيثما وجدت قولين وقد صحح واحد فذاك المعتمد. إذن طالما رجح أحد القولين يجوز لنا أن نعمل بالقول الآخر؟ لا يجوز لنا أن نعمل بالقول الآخر. بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه والأظهر والمختار ذا والأوجه. هذه ألفاظ ترجيح يعني رجح بأحد هذه الألفاظ. أو الصحيح والأصح آكد منه. الصحيح والأصح أيهما أقوى؟ الصحيح والأصح؟ الصحيح يقابله خطأ والأصح يقابله الأصح، فصار الصحيح أقوى من الأصح. وإذا في الحق بس ركزوا معي ما تفكر، إذا قلنا الصحيح يقابله الخطأ والأصح يقابله صحيح فصار الصحيح أقوى من جهة إيش؟ أن لا تستطيع أن تتركه، بينما الأصح لو تركته ستعمل بالصحيح. أنا أفضل الخلاصة التي أريد أن أقولها لكم، أفضل في هذا إذا كان صادران من شخص واحد نقدم الأصح على الصحيح، إذا صادران إيش من شخص واحد، إن لم يكونوا صادران من شخص واحد علينا أن نترك هذا المبحث. وأنا العدد الفقير أميل إلى ماذا يعني وأرى الآخر ليس صوابا، يعني أن الترجيح ليس بقوة الألفاظ كما مشى عليه ابن عابدين، وإنما الترجيح بالقائل للترجيح والكتاب الذي يمكن فيه الترجيح. فهمتوها؟ من الذي قال؟ والذي قيل فيه أجل صاحب الهداية عندما يرجح في الهداية ليس كما يرجح في التجنيد. فأفضل أن لا نعتمد مبحث الذي ذكرنا عليه الترجيح بقوة الألفاظ ليس قويا، وإنما الترجيح يكون بقوة القائل. ما لماذا تقول أقول هذا؟ ما الدليل على هذا؟ الاستقراء. لا نجد بالاستقراء أنهم يرجحون بقوة اللفظ، وإنما الذي طرح فكرة الترجيح بقوة اللفظ اعتمد على المعنى اللغوي وليس على ما هو مثل الكتب. واحد، فهمتوا من أين جاءت؟ اثنين، يعني بحث لغوي بحث وهذا خطأ. اثنين، هاي ألفاظ ستصدر من علماء لبيان ترجيح القول بدون أن يكون هناك اصطلاح واضح، وإنما أرادوا وهو المختار وهو الصحيح وهو الآكد وهو الأشبه، وهو أراد أن يقول لك هذا مقدم على غيره. فما كان المبحث عندهم إلا مبحث بيان رجحان القول وليس ترجيحه على قول إيش؟ على ترجيح القول. لذلك المبحث المعروف هنا مبحث نظري لغوي وليس مبحث استقرائي عملي مفيد. وصلت؟ فهمناها؟ الله أعلم وعلمه إيش أحكام. كذا به يفتى عليه الفتوى وذان من جميع تلك أقوى، جعل عليه الفتوى أنه أقوى من عليه الأصح وهو الصحيح. فتجدون بالاستقراء إيش؟ أقوال كثيرة وهو الأصح وهو الصحيح مقدم على الفتوى، لأن الترجيح أو الاجتهاد بقوة المجتهد، صح؟ والترجيح اجتهاد، وبالتالي إذا كان درجته عالية في الاجتهاد فيكون ترجيحه أقوى، لا سيما إذا ذكره في كتاب من كتبه أصلا الترجيح القوي. يعني كتب التأصيل. فهمنا هذا المبحث؟ فهمنا هذا المبحث؟ إذا لاحظت الدكتورة منال ما عندناش ترتيب كتب هذا الكتاب ثم هذا الكتاب ثم هذا الكتاب. مش موجود هذا الكتب أصلا عندنا. معنا نهج حياة جئنا لبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضاك. يا مسلمنا لا تغرف فالدنيا دواء، الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال.